بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 209 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزيناهم بما كفروا، أي جزيناهم ذلك بكفرهم، فهو مفعول ثان مقدم. وهل نجازي إلا الكفور، كوفي غير أبي بكر. وهل يجازى إلا الكفور، غيرهم يعني. وهل يجازى مثل هذا الجزاء. وهو الرحيم، بإنزال ما يحتاجون إليه. الغفور، لما يجترئون عليه. وقال الذين كفروا، أي منكروا البعث، لا تأتينا الساعة، نفي للبعث وإنكار لمجيء الساعة. قل بلى، أوجب ما بعد النفي ببلى على معنى أن ليس الأمر إلا أتيانها. وربي لتأتينكم، ثم أعيد إيجابهم مؤكدا بما هو الغاية في التوكيد والتشديد، وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل. ثم أمد التوكيد القسمي بما أتبع المقسم به من الوصف بقوله عالم الغيب، لأن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وبشدة ثباته واستقامته، لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر. وكلما كان المستشهد به أرفع منزلة، كانت الشهادة أقوى وآكد، والمستشهد عليه أثبت وأرسخ. ولما كان قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية، كان الوصف بما يرفع إلى علم الغيب أولى وأحق. عالم الغيب مدني وشامي، أي هو عالم الغيب، علام الغيب. إلا من كفر النعمة ولم يشكرها، أو كفر بالله عز وجل، أو هل يعاقب، لأن الجزاء وإن كان عاما على يستعمل في معنى المعاقبة وفي معنى الإثابة، لكن المراد الخاص وهو العقاب. وعن الضحاك، كانوا في الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وجعلنا بينهم بين سبأ وبين القرى التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلها في النعم والمياه، وهي قرى الشام، قرى ظاهرة متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين، وظاهرة للسابلة لم تبعد عن مسالكهم حتى لا تخفى عليهم، وهي 4700 قرية متصلة من سبأ إلى الشام. وقدرنا فيها السير، أي جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم. أعيد، وقدرنا فيها السير، أي جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم. يقيل المسافر في قرية ويروح في أخرى إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ الشهيد الذي يعلم خطرات القلوب كما يعلم حركات الجوارح. في الحاشية، واحد، قال الحافظ، أخرجه ابن سعد عن الواقدي، حاشية الكشاف، ورقم واحد عند قوله بعد موته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي قولوا اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد وسلموا تسليما، أي قولوا يا اللهم سلم على محمد أو انقادوا لأمره وحكمهم قيادة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي عليه إلا وقال ذلك الملكان لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، هذا رقمه 1 في الحاشية، أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم هي واجبة مرة عند الكرخي رحمه الله تعالى، وكلما ذكر اسمه عند الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو الاحتياط وعليه الجمهور. وإن صلى على غيره على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله فلا كلام فيها. وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة فمكروه، وهو من شعار الروافض. إن الذين يؤذون الله ورسوله، أي يؤذون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى للتشريف، أو أعيد من عند، إن الذين يؤذون الله ورسوله، أي يؤذون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وذكر اسم الله تعالى للتشريف، أو عبر بإيذاء الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن فعل ما لا يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كالكفر وإنكار النبوة مجازا، وإنما جعل مجازا فيهما. وحقيقة الإيذاء يتصور في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لئلا يجتمع المجاز والحقيقة تحت لفظ واحد. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، طردهم الله تعالى عن رحمته في الدارين، وأعد لهم عذابا مهينا في الآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أطلق إيذاء الله تعالى ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن ذا يكون غير حق أبدا. وأما هذا فمنه حق كالحد والتعزير، ومنه باطل. قيل نزلت في ناس من المنافقين يؤذون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويسمعونه، وقيل في زنات كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. وعن الفضيل لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات؟ فقد احتملوا بهتانا عظيما وإثما مبينا ظاهرا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب ما يستر الكل مثل الملحفة، عن المبرد، ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن، يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني أعيد إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. ومن للتبعيض أي ترخي بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة. أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب، أي لا تكون مبتذلة في درع وخمار كالأمة ولها جلبابان فصاعدا في بيتها. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن أو هجيراهن في الحاشية واحد، أي عادتهن، تابعوا بعون الله تعالى. إذن أعيد الحاشية، أي عادتهن، متابع، في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة. وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بحسبان الأمة، فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه، فلا يطمع فيهن طامع. وذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض أو فلا يتعرض لهم. وكان الله غفورا بما سلف منهن من التفريط رحيما بتعليمهن آداب المكارم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض فجور، وهم الزنا والعياذ بالله تعالى من قوله، فيطمع الذي في قلبه مرض الأحزاب، والمرجفون في المدينة، هم ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيقولون هزموا وقتلوا وجرى عليهم كيت وكيد، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال أرجف بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة، لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت من الرجفة، وهي الزلزلة. لنغرينك بهم لنأمرنك بقتالهم أو لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها في المدينة، وهو عطف على لنغرينك، لأنه يجوز أن يجاب به القسم لصحة قولك. لئن لم ينتهوا لا يجاورونك. ولما كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيب به، عطف بثم لبعد حاله عن حال المعطوف عليه، إلا قليلا زمانا. والمعنى فإن لم ينتهي المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء، لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفعال التي تسوءهم، ثم بأن تضطرهم إلى طلب إخلاء عن المدينة، وإلى أن لا يساكنوك فيها إلا زمانا قليلا ريثما يرتحلون. فسمى ذلك إغراء، وهو التحريش على سبيل المجاز. ملعونين، نصب على الشتم أو الحق. فصل. والحق مفعول ثان أو في موضع النصب معطوف على ليجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علما لا يزاد عليه في الإيقان، ويهدي الله سبحانه وتعالى أو الذي أنزل إليك إلى صراط العزيز الحميد، وهو دين الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا، قال في الحاشية واحد أي قال رجال من قريش، قال رجال قريش أو سادة قريش وزعماؤها متابع بعون الله تعالى، قال قريش بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل، يعنون محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنما نكروه مع أنه كان مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم تجاهلا به وبأمره، وباب التجاهل في البلاغة والي سحرها، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أي يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب أنكم تبعثون وتنشؤون خلقا جديدا بعد أن تكونوا رفاتا وترابا، ويمزق أجسادكم البلا، كل ممزق أي يفرقكم كل تفريق، فالممزق مصدر بمعنى التمزيق والعامل فيه، إذا ما دل عليه إنكم لفي خلق جديد أي تبعثون، والجديد فعيل بمعنى فاعل، عند البصريين تقول جد فهو جديد لي، قل فهو قليل، ولا يجوز أنكم بالفتح للام في خبري، أفترى على الله كذبا، عيد، ولا يجوز أنكم بالفتح للام في خبري، إذن فهو جديد لقل فهو قليل، ولا يجوز أنكم بالفتح للام في خبري، أفترى على الله كذبا، أهو مفتر على الله كذبا فيما نسب إليه من ذلك، والهمزة للاستفهام، وهمزة الوصل حذفت استغناء عنها، أم به جنة، جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، ثم قال سبحانه وتعالى ليس محمد من الافتراء والجنون في شيء، وهو مبرأ منهما، بل هؤلاء القائلون الكافرون بالبعث واقعون في عذاب النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق، وهم غافلون عن ذلك، وذلك أجن الجنون، جعل وقوعهم في العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلال، كأنهما كائنان في وقت واحد، لأن الضلال لما كان العذاب من لوازمه جعلا كأنهما مقترنان، ووصف الضلال بالبعيد أو وصف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازي، لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم، وبالإدغام عليه للتقارب بين الفاء والباء، وضعفه البعض لزيادة صوت الفاء على الباء، الأرض أو نسقط، الثلاثة بالياء كوفي غير عاص غير عاص لقوله أفترى على الله كذبا عليهم كسفا كسفا حفص في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة كسفا وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وشعبة ويعقوب وخلف معجم القراءات القرآنية وتابع بعون الله تعالى من السماء أي أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض وأنهما حيثما كانوا وإنما ساروا أمامهم وخلفهم محيطتان بهم لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من ملكوت الله عز وجل ولم يخافوا أن يخصف الله تعالى بهم أو أن يسقط عليهم كسفا لتكذيبهم الآيات وكفرهم بالرسول صلى الله تبارك ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم من خواطر الشيطان وعوارض الفتن وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يحب ضرب الحجاب عليهن ويود أن ينزل فيه وقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت واحد في الحاشية قرأتها اثنان في الحاشية رواه البخاري رواه البخاري وذكر أن بعضهم قال أهنها أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأتزوجن فلانا فنزلت وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أي وما صح لكم إيذاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا نكاح أزواجه من بعد موته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ذلكم كان عند الله عظيما أي ذنبا عظيما إن تبدوا شيئا من أذى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو من نكاحهن أو تخفوه في أنفسكم فإن الله كان بكل شيء عليما فيعاقبكم به والعياذ بالله تعالى وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.